بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب استبراء الإماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب استبراء الإماء. الاستبراء استفعال من البراءة، وأصل البراءة النقاء من الشيء وخلو الذمة منه. والمراد باستبراء الإماء، الإماء جمع أمة، وهن المملوكات. ولا شك أن المسلم يجوز له أن يستمتع بالمرأة إما بالنكاح وإما بملك اليمين. فأما ما كان من النكاح فقد شرع الله عز وجل فيه العدة، وقد تقدم معنا تفصيل الأحكام وبيان المسائل المتعلقة بعدد المطلقات من الزوجات. فبقي السؤال بالنسبة للوطئ بملك اليمين. إذا وطئ الإنسان جاريته ومملوكته وباعها، أو جاء من يخطبها ويريد أن يتزوجها، فحينئذ لا بد من براءة الرحم، لأنه إذا وطئها زوجها فإنه قد تعلق من هذا الوطئ، وتكون حينئذ أم ولد. فلأجل ألا يختلط الماءان ولا تختلط الأنساب، فإنه يرد السؤال: كيف تستبرئ الأمة من سيدها الأول؟ وهكذا إذا باعها إلى رجل جديد. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ثبتت بعض الآثار عن الصحابة، لكن والأصول الشرعية دلت على أحكام الباب عموما. فاستبراء الإماء محتاج إلى معرفة أحكامه، وهو تابع لباب العدد، لأن الأول يتعلق بالنكاح، والثاني يتعلق بالوطئ بملك اليمين. والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول رحمه الله: باب استبراء الإماء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باستبراء الأمة. نعم. قال رحمه الله: وهو واجب في ثلاثة مواضع. أي أن هذا الاستبراء حكمه الوجوب، لأن العلماء رحمهم الله يعتبرون حفظ النسب من الضروريات الخمسة، ومن هنا كل ما يتصل بحفظ النسب يعتبر واجبا، وبعض العلماء يجعله ضروريا، فتارة يكون من المقاصد وتارة يكون من الوسائل. فنحن حين نستبرئ الأمة فإننا نحفظ أنساب الناس، ونحفظ الماء أن يختلط، وهذا أمر ضروري. ولذلك حرم الله الزنا حتى لا تختلط أنساب الناس ولا تستباح الفروج، وحينئذ ضبط مسائل الاستبراء من الأهمية بمكان، وحكمه حكم الاستبراء الوجوب، لأن حفظ النسب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يمكننا أن نحفظ هذا الموضع من أن تختلط به الأنساب وتختلط به المياه إلا عن طريق الاستبراء، فصار الاستبراء واجبا. نعم. حكمه الوجوب، أي أنه يجب أن تستبرئ الأمة، ويجب على سيدها إذا اشتراها أن لا يباشر وطئها بعد الشراء مباشرة، لاحتمال أن يكون الأول قد وطئها، فحينئذ تعلق من الأول ثم يختلط ماء الأول بالثاني، ولا بد حينئذ أن يحتاط في الفروج. فحكمه الوجوب، أي أنه يجب على السيد أن يستبرئ، ويجب على الأمة أيضا أن تستبرئ. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الرجل يريد أن يطأ المسبية وهي حامل من سيدها الأول، قال عليه الصلاة والسلام: أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. والقصة أن الرجل ملك هذه المسبية، لأنه في الغزو تقسم الغنائم ومنها السبي وهن النساء، فكانت قد حملت من زوجها وأصبحت مملوكة بالسبي، فهو يهم أن يدخل بها في خيمته، يريد أن يدخل بها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قصده، وقد نهى عن وطأ السبايا حتى يستبرأ. ومن هنا حرم الله عز وجل هذا الوطء، لأنه يفضي إلى اختلاط المياه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا وهي حامل من الأول، قال أيغذوه في سمعه وبصره، لأنه إذا وطئ وأنزل كان هذا الماء داخلا على الماء الأول، فجعله كأنه اختلط الماءان، فحينئذ الجنين الأول ينتشي بماء الثاني، فقال أيغذوه في سمعه وبصره. وهذا الذي جعل العلماء يقولون عند اختلاط الماءين يرى للقافة، وأيهما كان أقوى شبها ألحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت التأثر. فقال أيغذوه في سمعي وبصري، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبري. وهذا وعيد شديد، وإذا كان هذا في اللعنة على خلط الماء، فكيف بمن يتجرأ على إفساد الزوجات ويؤذيهن ويفسدهن على أزواجهن ويطأهن بالحرام والزنا والعياذ بالله؟ فهذا يريد أن يطأ ومعه شبهة أنه يملك، ومع ذلك هم أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة تدخل معه في قبره وهو في الأصل مالك للأمة. فما بالك بمن اجترأ على فراش مسلم لكي يطأ زوجته، وقد تتجرأ المرأة على الزنا حينما تتأكد أنها قد علقت من الأول، حينئذ لا يهمها وطء الثاني لأنها تكون بمأمن، وكأنها تكون تظن أن الماء يتمحض للأول. فإذا بي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت، لما بنى ذلك بنى على قوله أيغذوه في سمعه وبصره، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. واللعنة التي تدخل مع الإنسان في القبر والعياذ بالله فهي لعنة الدنيا والآخرة، أي أنها لعنة تستمر معه والعياذ بالله إلى أن يدخل في قبره، وهذا من أسوأ ما يكون، منذ أن يلعنه تستمر معه حتى يفارق هذه الدنيا وتدخل معه في قبره في برزخه، أي أنها غير منقطعة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا وجب على المسلم أن يتحفظ من مسألة اختلاط المياه واختلاط الأنساب، وهذا الذي جعل العلماء يعتنون بباب الاستبراء، فهو باب مهم وأكثر مشاكله في مسائل الإماء، ولذلك قرر العلماء مسائل وكانت تقع مشاكل كثيرة في شراء الإماء، قد يشتريها الفاسق والمتهتك والذي لا يبالي بحدود الله، وبمجرد أن يشتريها يطأها. ومن هنا قرر العلماء هذه الأحكام إعذارا إلا الله بيانا للحكم الشرعي، فقال أنه واجب، لأنه كما ذكرنا يحصل به الأمن من اختلاط الأنساب، وهذا من الأمور الضرورية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. من ملك أمة، اشترى جارية ملكها، وهذا ملك اليمين، إذا ملك الجارية أحل الله له أن يطأها، لكن هذا الوطأ لا يجوز له حتى يستبرئها، وسيأتي إن شاء الله ضابط الاستبراء بما يكون. من ملك جارية من العموم لا يطأها حتى يستبرئها. نعم. قال لا يحل له أن يستمتع بها بالوطأ حتى يستبرئها. فلو قال قائل إنها ملك يمين لي وأريد أن أطأها، نقول له لا يجوز لك حتى تتأكد أنها لم تحمل من الأول، والاستبراء يحصل به ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. الأمة لها حالتان: أن تدخل على الإنسان وأن تخرج، تدخل على ملكه وأن تخرج من ملكه، وإذا خرجت من ملكه تكون أم ولد وتكون أمة، تكون أم ولد إذا أنجبت منه، والأمة إذا أنجبت من الإنسان فإنها تكون أم ولد، تنتظر حتى يموت سيدها ثم بعد ذلك تعتق عليه. وهذا ما جعل العلماء لأم الولد أحكام خاصة، وهي التي وطئها سيدها فأنجب منها. وأم ولد سواء أنجبت ذكرا أو أنجبت أنثى، لأن الولد شامل للاثنين، فإذا حملت منه فهي أم ولد. فقال رحمه الله أحدها الثاني، قال رحمه الله الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها. والأمة التي يطأها سيدها، الأمة التي يطأها سيدها وأم الولد، هذه لا يطأها الثاني سواء كان بنكاح أو بملك يمين حتى يستبرئها، لأن أم الولد والأمة التي توطأ كلاهما فراش للسيد، أن أم الولد ثبت فراشها بإنجابها منه، والثانية التي يطأها أنه يطأها. فسواء بعبارة أخرى الأمة سواء أنجبت أو لم تنجب وهي تحت يد الإنسان لا تنتقل إلى غيره إذا زوجها، ولا يطأها الثاني إلا بعد أن يستبرئها من هذا الوطأ. وإذا باعها أو زوجها الغير فالاستبراء لازم. نعم. قال رحمه الله الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، فإنه يحتمل أن تكون حاملا منه، فإذا زوجها فحينئذ لا يصح النكاح، لأنه لا بد أن تنتهي بوضع الحمل. فإذا كانت عنده أمة يريد أن يزوجها سألناه هل يطأها أو لا، قال إني أطأها، فحينئذ لا يزوجها حتى يستبرئها، حتى يتأكد أنها لم تعلق منه. نعم. قال رحمه الله الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. إذن هي الصورة حتى تكون واضحة، إذا نكحت، فإذا نكحت إما أن ينكحها سيدا، لأن إذا كانت أم ولد ولا ملك له يزوجها للغير، يطأها وينجب منها، ثم بعد ذلك يأتي شخص يريد أن يتزوجها فيستبرئها ثم يزوجها له، فهو وطأها أولا بملك اليمين، وهذا يريد أن يطأها بالنكاح سواء كان حرا توفرت فيه الشروط أو رقيقا يريد أن يطأها، فأراد أن يسترها وأراد أن يتزوجها، نقول لا يزوجها حتى تستبرئ. فإذا استبرأت عقد عليها النكاح، فإذا لا يعقد عليها النكاح حتى يستبرئها. نعم. قال رحمه الله الثالث إذا أعتقهما والأمة التي، قال والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، مثل ما ذكرنا سواء أم ولد أو أمة، في كلتا الحالتين لا ينكح الثاني إلا بعد أن تستبرأ. نعم. قال رحمه الله الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. كذلك إذا حصل لهم العتق سواء بعتق السيد أو بموته، لأن أم الوالد قلنا تعتق بموته، فإذا عتقت وأصبحت حرة عرض عليها الزواج، نقول نفس الحكم، لا تتزوج حتى تستبرئ سواء طالت المدة أو قصرت، لأنه لا يعقد عليها النكاح حتى يتبين له خلو الموضع من العلوق وهو الحمل. نعم. قال رحمه الله والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة. والاستبراء في جميع ذلك، الاستبراء لا تخلو فيه المرأة إما أن تكون حاملا أو غير حامل اللي هي الحائل، فأما الحامل فاستبراؤها أن تضع حملها. فلو أنه كان يطأ هذه الأمة بملك يمينه فعلقت منه وتبين أنها حامل، قلنا له لا يجوز لك أن تزوجها لغيرك، ولا يجوز لغيرك إذا اشتراها أن يطأها حتى تضع. فلو فرضنا أن عنده أمة ووطئها وحملت، ثم جاء شخص وقال له بعني أمتك هذه، قال له ب5000 واتفق على البيع، ففي هذه الحالة إذا اشتراها لا يطأها الثاني حتى تضع الحمل. إذن بالنسبة للأمة في هذه الصور كلها إذا كانت حاملا عدتها استبراؤها يكون بوضع الحمل، وهذا ظاهر من قوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. قال رحمه الله أو حيضة إن كانت تحيض، أو حيضة إن كانت تحيض حائلا، المرأة إما حامل أو حائل، وإذا كانت حائلا إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون من غير ذوات الحيض، هذا تقسيم النساء. المرأة إما حامل وإما حائل، إما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلة. فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل للنص في آية الطلاق، وإن كانت حائلا إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون من غير ذوات الحيض. إن كانت من ذوات الحيض فعدتها تقدم معنا من حيث الأصل إذا كانت مطلقة، وأما في الاستبراء هنا فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة. وإن كانت من غير ذوات الحمل الحيض فحينئذ ينتقل إلى الأشهر، تحل محل الحيض الشهر، يحل محل الحيض الشهر. هذا حاصل ما يقابل الاستبراء. وأيضا تقسيم النساء بالنسبة للعدد، إذا كانت لا تحيض إما صغيرة وإما أن تكون كبيرة قد يأست من المحيض، وقد تقدم معنا تفصيل هذا في العدد. نعم. قال رحمه الله: أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحض. أو شهرا إن كانت آيسة، فإذا كانت آيسة من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فأسقط الله العدد بالحيض والطهر بالنسبة للآيسات. والآيسة هي المرأة التي كبرت وانقطع عنها الحيض فيئست منه أن يعود. وهل لليأس سن؟ تقدمت معنا هذه المسألة في باب الطهارة في كتاب الحيض، وهذه فائدة معرفة هل لليأس سن، وبينا أن الصحيح أنه ليس لليأس سن محدد لأنه لم يرد فيه تحديد من الشرع، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ولذلك إذا غلب على الظن أنها في سن اليأس وحصلت أمارة اليأس فهي آيسة. وعليه فإما أن تكون كبيرة سن أو تكون صغيرة، اشترى أمة عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات ولم تحض بعد، والجارية تبتدئ إمكان الحيض فيها من 9 سنوات كما أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني تأهلت أن تكون امرأة بنزول الحيض عليها. إذا ثبت هذا فإن كان عمرها مثلا 8 سنوات أو حتى 10 سنوات ولم تحض، أما عمرها 10 سنوات ولم تحض، فحينئذ إذا كان يطأها بملك اليمين فإنها تستبرئ بشهر، تكون استبراؤها بشهر تنزيلا منزلة الحيض والطهر على القول بالحيض والطهر، وقد تقدم معنا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: أو 10 أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. كما تقدم معنا 9 أشهر وهي بالنسبة لاحتمال الحمل، وشهر واحد وهو للاستبراء، هذه 10 أشهر. وقد بينا وجه ذلك، المرأة إذا حملت أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل مع الفطام وفصام الطفل بمعنى انتهاء مدة رضاعه 30 شهرا. ومن المعلوم أن الفطام يستغرق 2 سنين، والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فحينئذ الرضاعة لها 2 سنين، والحمل مع الرضاعة جعل الله له 30 شهرا، بقي من 2 سنين من 30 شهر 6 أشهر. فأخذ العلماء من هذا أصلا أن أقل الحمل 6 أشهر، فلو أن شخصا عقد على امرأة وتبين فيها الحمل قبل 6 أشهر فحينئذ وضعت قبل 6 أشهر بعد دخول بها، فحينئذ نتبين أنها إما زانية إذا كانت قبل العقد وليس لها فراش، وإما أن تكون عندها شبهة في ذلك. فالمقصود أن 6 أشهر أقل مدة بالنسبة للحمل، وجعلوا 9 أشهر كحد أقصى لأن الحمل ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر، فأعطي 9 على حد التمام، فهذه 9 أشهر لخوف أن تكون حاملة. وبينا في هذا في المركبة المرأة التي تركبت، فيقول لها 9 أشهر هذا يستوي فيه الأمى وغير الأمى لبين الخبر، وتبقى الشهر على الأصل الذي ذكرناه.